يا دار أنا لست غاضبا عليك ولا عاتبا، ولكني أعتب من أجلك، فهذا عتابي نزف من قلبي، ولست أدري لمن أوجه. والنداء يعاد بغداد بغداد يا بغداد يا سفرا به صفحاتنا الغراء والأمجاد. بغداد يا وطن الأولى كانوا لنا مثلا عظيما يحتذى ويراد. بغداد يا وطن الأولى كانوا لنا مثلا عظيما يحتذى ويراد. هم في العلوم مشاعر وضاءة أخذوا العلوم وما اكتفوا بل زادوا. زادوا العلوم معارفا وبنوا على درب الخلود معالما وأشادوا. أخذوا علوم الدين والدنيا معا فتبحروا وتعمقوا وأفادوا. ذاك الرعيل بنوك يا بغداد في الماضي البعيد وهم لنا أجداد. أجداد ذاك الرعيل أصولنا ونقولها في عزة إنا لهم أحفاد. أحفاد ذاك الرعيل أصولنا ونقولها في عزة إنا لهم أحفاد. واليوم يا وطن الكرامة والندى عظم الأسى وتعظم الحساد. واليوم يا وطن الكرامة والندى عظم الأسى وتعظم الحساد. فأتوا بكل نوازع الشر التي يخفونها وتسللوا وأجادوا. خدعوا بنيك وخططوا أن ينفروا بدمائنا وتنفذ الإعداد. زرعوك أحقادا وحزنا مزمنا والحقد أينع فاعتدوا وأبادوا. بغداد يا بغداد يا بغداد هذا ندائي والنداء يعاد. بغداد بغداد يا بغداد يا بغداد هذا ندائي والنداء يعاد. وسيوفنا لرقابنا جلاد. نقتات من دمنا العزيز وما بنا قلب يرق فملؤنا أحقاد. بغداد يا بغداد يا بغداد هذا ندائي والنداء يعاد. بغداد بغداد يا بغداد يا بغداد للظامئين عمل لها أوراد. يا أمة حملت رسالة أحمد للعالمين فهم بها رواد. كيف اعتلى الهمجي فوق رقابنا وتقسمت من حوله أقواد. كيف اعتلى الهمجي فوق رقابنا وكيف إلى الردى لم قادوا. لا تغفلي فالسيل قد بلغ الزبان. الصاد لا تغفلي فالسيل قد بلغ الزباب يا بغداد أسأل أين من ملأ الدنا أتراهم قد بادوا أين الذين تربعوا فوق السهاب صلاحهم وبصدقهم قد سادوا أين الذين إذا تهادى ذكرهم فاح الأريج كأنهم قد عاحين وبصدقهم قد سادوا وأعود يا بغداد أسأل أين من ملأ الدنا أتراهم قد بادوا وأعود يا بغداد أسأل أين من ملأ الدنا أتراهم قد بادوا أين الذين تربعوا فوق السهاب صلاحهم وبصدقهم قد سادوا أين الذين إذا تهادى ذكرهم فاح الأريج كأنهم قد عادوا أين الذين إذا تهادى ذكرهم فاح الأريج كأنهم قد عادوا هل هذه النكراتهم أحفادهم صدى والسفهاء والأوراد كلا ومهما زيفوا أنسابهم فالنار نار والرماد رماد كلا ومهما زيفوا أنسابهم فالنار نار والرماد رماد أسلافنا حكموا بشرع محمد كبر الممالك من ثنوا أو حادوا لم تورهم متع الحياة تعففا والدهر يشهد أنهم زهاد لم تورهم متع الحياة تعففا والدهر يشهد أنهم زهاد أسلافنا سمقوا على شم الذرى يا ليتنا لمعينهم نرتاد يا ليتنا لمعينهم نرتاد وأعود يا بغداد أسأل أين من ملأ الدنا أتراهم قد بادوا وأعود يا بغداد أسأل أين من ملأ الدنا أتراهم قد بادوا وأعود يا بغداد أسأل أين من ملأ الدنا أتراهم قد بادوا أين الذين تربعوا فوق السهاب صلاحهم وبصدقهم قد سادوا.